من وقت تسجيل أول إصابة بالفيروس على أراضيها ب 25 فبراير، أحصت الجزائر نحو 53 ألف إصابة بكورونا وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة حتى وقت تحضير هذه الحلقة، بينها 1783 وفاة وحوالي 37 ألف حالة شفاء. هالأرقام كانت رشا وعائلتها في الجزائر يتابعوها من بيتهم يومياً بعد ما أغلقت الحكومة الجزائرية المساجد بالكامل، وكذلك الحدائق والمدارس والجامعات والملاعب وقاعات الحفلات في 19 من آذار مارس. الوضع كان عادي وكنا نتابع أخبار الكورونا من خلال الإنترنت، من خلال التيفي، الحصيلة، شو عم بيصير بالعالم، تمديدات الحجر، يعني كنا نحن عم نراقب الوضع من بيتنا الآمن. رشا اسم مستعار لصبية من الجزائر اخترناه بناء على رغبتها وعدلنا الصوت أيضا. أبدا ما خطرنا أنه ممكن نحن بيوم من الأيام نكون جزء أو نحن أحد الأرقام اللي بتطلع بالتلفزيون فيما يخص الإصابات والوفيات، أبدا ما تخيلنا. بحلقة اليوم من بودكاست كورونا رح تسمعوا منها تجربة مريرة عاشتها بسبب انتشار فيروس كورونا في بلدها الجزائر. جو البيت عنا كتير رايق، كتير هادي، عايشين بسلام، يعني لا منروح لعند حدا لا يجي عنا حدا من جراء الحظر اللي صار شامل، ونحنا كنا كتير حريصين انه نطبق الشروط الوقائية مشان سلامتنا وسلامة غيرنا كمان. الكورونا كان ما إلها تأثير كبير علينا بالبيت، يعني عايشين حياتنا عادي، صح ما منطلع بس بنمارس نشاطات بالبيت، والعيلة ما كانت مجتمعة، أخواتي متجوزين موجودين في بيوتهم. أبوها لرشا مسافر وهي عايشة بالبيت مع أمها، أختها وأولاد أختها. بالنسبة لنا نحن الكورونا ما كان عاملت لنا هذا الهوس والخوف، لأنه تقريبا عاملين كل احتياطاتنا، ما كتير منطلع من البيت، تقريبا ما منطلع، مسكرين الباب، تدابير كلها متوفرة بالبيت من حماية وهيك. الإصابة اجت أول شيء بالنسبة لنا نحن أنا وأختي، صار معنا قريب كتير قوي والتيست كان سلبي إنه ما معنا كورونا لما عملنا التيست أول مرة، وتقيدنا بالدواء لحد ما شفينا. بعد الشفاء بيومين انصابت أمي، بلشت تحس بالأعراض نفس اللي حسينا فيها، من ارتفاع درجة حرارة، ضيق التنفس، وجع بالصدر، وكل يوم طبعا كان بيسوء وضعها. لما أخذوها على المشفى تبين أنه ما طلعت النتيجة إيجابية، على إثره عادوا عملونا لكلياتنا التيست وطلع كلياتنا إيجابي. نحنا كان الحجر بالبيت، أما الوالدة كان وضعها كتير مأساوي، فاتت بالإنعاش دغري يعني، وبعد إصابتها بتسعتي أيام على الضبط، 4 أيام بالبيت وخمسة أيام بالمشفى توفت. اليوم السادس بالمشفى توفت. بعد ما أخذت الدواء، يعني أخذت البروتوكول تبع العلاج، جسمه ما قدر يقاوم الدواء لأنه تسبب له بارتفاع في ضغط الدم والسكري، وقلبها ما تحمل الضغط، فورا انتقلت إلى رحمة ربها. أمي بتتمتع بصحة جيدة، ما بتعاني من ولا مرض الحمد لله، لا ضغط لا سكري ولا شيء، كانت عم تمارس حياتها عادية. وفجأة هيك صار معها، يعني كانت قاعدة وفجأة ارتفعت حرارتها من دون أي مقدمات. لكن كيف انتقلت العدوى للبيت؟ من خلال جيراننا، بعد فترة تبين أنه هن معهم كورونا ومرضوا، ونحن التقينا فيهم، وظرف هالأسبوعين من بعد ما التقينا فيهم نحن انصبنا، يعني انتقلت لنا العدوى منهم. أول شيء لما تبين إصابة أمي نحن كذبنا، لأنه نحن عادي موجودين بالبيت، يعني ما توقعنا ابدا، يعني مين يروح لعنا ومين يجي، فانه مستحيل تكون كورونا، اكيد في شيء غلط، يعني عاملين تدابير بالبيت. وبعد فتره لمرضوا جيراننا عرفنا انه شو من وين اجت، يعني الام كتير صحتها ممتازه، رغم هيك ما قدرت تتحمل الدواء، خليني أقول مو المرض، لأنه المرض مرينا فيه كلياتنا، صح كان صعب بس مو هو اللي بيقتل، بس بتوقع البروتوكول هو كان سبب الوفاة. أول شيء مثل ما قلت بلشت بالحرارة وآلام في الصدر، بعدين راحت الحرارة وصار إنه الوالدة ما بتقدر تتحرك من رجليها، يعني مثل إنه رجليها توقفوا عن العمل، وصارت تحتضر يعني إن صح التعبير، يعني هي قاعدة معنا بس هي مو معنا أبدا. ولما تم نقلها إلى المشفى من أول يوم قال الدكتور يعني مستحيل تطلع عايشة، شو ظل لها أيام راح تقضيهم هون بالمشفى وبس. نحن انصدمنا بس ما مستوعبنا الفكرة إنه مستحيل، ونحكي معها على التليفون، يعني هي بالمشفى كان ممنوع الزيارة، لا منروح لعندها ولا منجي، بس ناخذ الأخبار من عند الطبيب وهيك، لأنه ممنوع نطلع ونجي، المنطقة كانت محجورة بنسبة 100%. يوم عن يوم هي بالإنعاش ضلت ما طلعت، منتصل فيها بتقول إنه هي كتير تعبانة وتسكت، بس هذا كل شي بتقوله. اليوم الرابع من إقامتها بالمشفى قرروا بالمشفى إنه يعطوها البروتوكول تبع الكورونا، لأنه هي حالة مشكوك فيها، معناها حالة مؤكدة، بس للاحتياط قرروا يعطوها البروتوكول اللي هو الكلوروكين. بعد ما أخذته الصبح المساء ارتفع السكري عندها 7 جرامات والضغط عندها نزل ل6، وما قدرت تتقاوم مع الأسف، يعني ما مريت 24 ساعة الوالدة كانت توفت الله يرحمها، وتم إبلاغنا بالوفاة وتم حجرنا ومنعت علينا إقامة الجنازة. هذا الشي كان كتير صعب علينا، إنه فجأة كيف يعني وقامت بسرعة، 9 أيام كنا فاقدين الأم وهيك، كان شيء كتير صعب، خاصة إنه ما شفناها، يعني لما توفيت ما شفناها، من المشفى أخذوها على الدفن، دفنوها أخواتي طبعا بس برعاية الدولة، ما شفناها لا هي وعايشة بالمشفى ولا هي وميتة، الله يرحمها. والوضع كان كتير صعب بالبيت، كان صدمة كتير كبيرة إنه ايمت صار هالشي وكيف، يعني كان كل شي سريع، ولحد هلأ يعني الموضوع كثير مؤثر علينا بشكل عام، سواء انا او اخواتي او الوالد، ما توقعنا ابدا انه من بعد مرض امي انه بعد 9 ايام امي راح تتوفى، مو لهالدرجة كان توقعاتنا، يعني انه ايه تعبانة صحيح الدكتور انه ما راح تطلع عايشة، بس ما توقعنا انه تموت، ولا تقبلنا الفكرة نهائيا لحد هذه الساعة. حصل امر فاجأ العيلة كلها بعد ايام على وفاة والدة رشا، انه بعد 11 يوم من وفاة امي طلعت نتيجة المسحة اللي عملوا لها اياها بالمشفى طلعت سلبية، ما توفيت بالكورونا، توفيت نتيجة التهاب رئوي حاد، ونتيجة الجرعة اللي أخذتها تسببت لها بتوقف بالأعضاء، هذا الشيء اللي كان سبب وفاتها وليس الكورونا، لكن هذا الشيء طلع بعد ما نحن خلصنا حجر، خلص يعني ما ظل شيء ينعمل أو شيء ينحكى، كان هذا الشيء لسه أقسى من خبر موته، إنه عرفنا إنه هي ما توفت بالكورونا، هي كان معها التهاب رئوي. شلون بتصير هاللخبطات ما بنعرف، شلون المشفى يعني بيعطوها دواء دون ما بيتأكدوا وما بنعرف، شلون مثلا أنا تجي نتيجتي سلبية وبعدين تجي نتيجتي إيجابية كمان، ما فهمنا شي، بس الله يسامح اللي كان السبب، والله يرحمها لأمي، وإن شاء الله الخير فيما اختاره الله، الحمد لله على كل حال. وشو بدنا نعمل يعني، شو الواحد ما في يعمل، أدمع منا ما رح نرجعها، رح ندعي لها بالرحمة والله بياخد حق كل واحد. ديروا بالكم مع حالكم، ما بعرف شو بدي أقول، يعني الأهل ما بيتعوضوا، عن جد ما بيتعوضوا، وما راح أقولكم يعني إنه نحن استهترنا أو ما درنا بالنا، نحن درنا بالنا ما استهترنا، بس هذا كان اللي الله كاتبه صار، الحمد لله على كل شيء. ديروا بالكم على أهلكم وقعدوا معهم أكثر وقت ممكن، ما بتعرفوا أيمت بيروحوا، بس هذا أكثر شيء فيني أقوله.